انه هل نطلق عليه انه كفر عملي لما يأتونه من عليكم السلام ورحمة الله أو تقبيل أو استغاثة أو غير ذلك بالمقبولين والصالحين. لا أستطيع أن أعطي قاعدة عامة، قد يكون من هذا وقد يكون من هذا، قد يكون كفرا اعتقاديا وقد يكون كفرا عمليا. أنا أقول شيء قد يكون غريبا، أنا لا أتجرأ على القول بتكفير الشيعة أو من يسمونهم بالرافضة إلا إذا عرفنا عقيدة كل واحد منهم. مثلا خميني أعلن عن عقيدته بما سماه بإيش حكومة إسلامية، أي هذا كفر بلا شك يعني. لكن أنا مش ضروري أتصور كل عالم شيعي هو يحمل نفس الفكرة هذه، فأقول من كان يحمل هذه الفكرة، من كان يعتقد أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو ربع القرآن الحقيقي الذي هو في مصحف فاطمة، لا شك في كفر من يقول هذا. لكن نقول الشيعة كفار لأنه كثير منهم أو لأنه كتابهم الكافي يقول كذا وكذا، هذا غير كافي لتعميم إطلاق لفظة كفر على الشيعة وعلى الرافضة، لأنه هنا في سببين مانعين من هذا الإطلاق. الأول أننا لا نستطيع أن نقول كل عالم شيعي يحمل هذه العقيدة المكفرة. ثانيا ينبغي أن نتحقق الشرط الثاني وهو إقامة الحجة، فهذا وهذا مفقود. يكفينا إذن أن نقول هؤلاء ضالون، أما بدقة متناهية فينبغي أن نعرف عقيدتهم إما من لسانهم أو من قلمهم. جزاكم الله خير. الحمد لله. إيه ماذا عندكم؟ الله يحفظكم. ما جبتونا شيء؟ يعني هذه إذا رمية من غير رام يعني من يؤكم خير إن شاء الله. مثلا بكون أنا مدعو من قبل الطرف عن أحد الأخوة، فطرف أنا يا عم أنا مسؤول غير عن شخصي في هذه الدعوة، وأخشى وحتى يعني أحيانا أحرج، وخصوصا الآن زاد حرجي على حرج حرج فوق حرج. خير عم الأخوة كانوا عندي في المحل حتى أعتذرت منهم لأنه عندي موعد، فقال ممكن يجي، قلت له والله يا اخوان انا مدعو ما استطيع ان اخوكم تفضل لان قد تكون الدعوه خاصه. اي نعم. فاما لو كان عندي رائحه ان هاي الدعوه ممكن يعني ما في مانع. تمام. ممكن يعني الاخذ انا استطيع ان اعتذر ثلاث اربع مرات ارجع استاذن لنا والا ارجع. يعني انا استاذن لنا على التليفون. شو جوابك انا هذا؟ انا توقفت شيخ. توقفت لما؟ كان في ظن الشيخ لأنه الأخوة الضيوف اللي جاءوا يعني قد تكون مجلس خاص ويصير في حاجة أن الداعي صاحب الدعوة، فما يعني حبيت أن أتصل فيه. هذا أنا برد عليك فضلا عنهم. نعم شيخ جزاك الله خير يعني. لأنه لما بتسأل أنت المضيف تنتهي المشكلة. يعطيك الله المضيف. طبعا طبعا طبعا. مع التسامح في تعبيرك يعني تجي على ظهره؟ لا ما بتجي على ظهره. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله. طيب نحن في عنا مشوار. وين مشوارنا عبد اللطيف؟ هذا ابني الثاني الكبير كنيته به أبو عبد الرحمن، هذا عبد اللطيف وكنيته أبو عبادة. وين مشوارنا؟ إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. شيخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، فتأويل الصحيح شيخ في هذا الحديث؟ صورة آدم، لأنه جاء في صحيح البخاري خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، هذا تفسير من الرسول نفسه. بس الحافظ شيخ كأنه صحح الحديث، ما أدري هل يصح ولا لا،